فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائل اللذات دون هذه اللذة مضمحلة ثانية، وأحمل عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. تنبيه: يا أيها الآزل، احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء سدر. اتقوا فراسة المؤمن. سبحان الله، في النفس كبر إبليس، حسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستثارة فرعون، وبغي قارون، وإقحة هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسخ الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع. سبحان الله، يعني هذا يقول كله في النفس. سبحان الله. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هزمها الإيمان، وخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يطلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، والثمن بالمبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. يا بائع نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخب. وبائع طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهب. وبنت والله غبنا فحشا ولدا، يوم التغابن تلقى غاية الحرب. وواردا صف عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، لكل داهية تدني من العطب. ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ومفنيا نفسه في أثر أقبحهم، وصفا للطخ جمال فيه مسترب. وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب. وفاز بالوصف من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، رسل ربك قد وافتك في الطلب. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب. فافرش الخد ذياك التراب، وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. ما ربع مية محفوفا يطيف به، غيلان أشهى له من ربعك الخرب. منازلا كان يهواها ويألفها، أيام كان منال الوصل عن كثب. ولا الخدود ولو أدمين من طرج، أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب. وكلما جليت تلك الربوع له، جليت تلك الربوع له، يهوي إليها هوي الماء في الصبب. أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب. هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وما له في سواها الدهر من رغب. ما في الخيام أخو وجد يريحك، إن بثسته بعض شأن الحب فاغترب. وأسر في غمرات الليل مهتديا، بنفحة الطيب لا بالعود والحطب. وعادي كل أخي جبن ومعجزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب. وخذ لنفسك نورا تستضيء به، يوم اختصام الورى الألوار بالرتب. غيره: إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا، بسوء حالي وحل للضنا بدني. منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا، إلا رضاك ووافقني إلى الثمن. وغيرهم: أحن بأطراف النهار صمابة، وبالليل يدعوني الهوى فأجيب. غيرهم: وإذا لم يكن من العشق بد فمن العز عشق غير الجميل. وغيره: فلو أنما أسعى لعيش معجل، كفاني منه بعض ما أنا فيه. ولكنما أسعى لملك مخلد، فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه.

على جده حل آذار وهو فصل الربيع في العين. تمام. إذا المقصود يا أخواني لابد أن تكون عندنا يعني نظر في عظيم فضل الله تبارك وتعالى، ما عند الله تبارك وتعالى يعني عظيم فضل الجنة، عظيم يعني لو تخيلت قرب الأحبة لأقمت المآثم على بعد، لو تخيلت أنك ممكن لا تدخل الجنة ولن ترى محمد صلى الله عليه وسلم ولن ترى الصحابة ولن ترى الأئمة والأنبياء، كم يكون ألمك وكم يكون بعدك وكم يكون حزنك لأقمت مآثم على بعد. إذا لاح الباشا الصيد نسي مألوف الكف، يا أقدام الصبر يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تذكر حلاوة الوصال يهون عليك مر المجاهدة، قد علمت أن المنزل فحد لها تسر، على الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لأنفسكم، الجنة ترضى منك بأداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببر الروح، لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت معها، وإني إذا استككت رقاب مطيهم وسور حازم بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميل. فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. الله أكبر. كلب يريد أكل الصيد، لكن طالما أنك علمته فهو يحترمك ويخاف من سطوتك، يقول لك كم يزجرك الله ولا تخاف من سطوته ولا تتعلم. لا، حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. جميع إذا أكل الكلب من الصيد إنما صاد لنفسه، فيحرم على صاحب الكلب أن يأكله. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهو الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة، إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن رتبة كلب. لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، وهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، وهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعد بن جبير قال عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك، وقال الليث عن المجاهد قال يظهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها، وقال زيد بن أسلم ظهيرا أي مواليا، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه.

إذا كان إنما يناسب تلك القوى البهائمة ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بالسلامة العاقبة حقيقة أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. وبالله التوفيق. مقصود السير إلى الله سبحانه وتعالى والطاعات والقربات به يكون العز والكمال. أما يعني ما يتعلق بالأكل والشرب والزواج وغير ذلك، هذا لا مفخرة فيه، لأنه يستوي فيه الإنسان والحيوان، يستوي فيه الإنسان والحيوان. كم بقي معنا من الوقت؟ نقرأ هذه الفائدة قصيرة، أقرأها. قال: فائدة جليلة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، وحمله الله همومها وغمومها وأنكاذها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعربي إلا جئتكم به من القرآن. فقال له القائل: فإن في القرآن أعطي أخاك تمرة فلم يقبل فأعطيه جمرة. فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا الآية. سبحان الله، سفيان بن عيينة له استنباطات عجيبة. قلت لكم هذا المثل مرارا، وأنا لما قرأته من هنا قلت سبحان الله، هذا الرجل يعني يقول لهم لا تأتون بمثل مشهور ومعروف عند العرب إلا وأتيتكم يعني بمعناه في القرآن. فقال له رجل: فأين في القرآن أعطي أخاك ثمرة فإن لم يقبلها فأعطيه جمرة؟ قال في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا هو التمر الحلو، فيرفضه نقيض له شيطانا فهو له قريب. تمام، هذه هي الجمرة. هذه هي ماذا؟ هذه هي الجمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، انتهى الوقت.